أهواك فأنت دوما بقربي ولا حبيب سواك. أشرقت فلا تحد عيوني أفقا يحيط مداك، فليس قبلك شيء وليس بعدك شيء، فليس قبلك شيء وليس بعدك شيء. وعندما أتمنى في الحب يغشى علي، أخشى إذا صار حبي أخشى إذا صار حبي عشقا أحول هوى الحياة.